وجهه من حيث لا يحتسب. السؤال اللي بعد كده، معظم الناس بحاجة إلى كذا، يعني الأخوات يعني بحاجة إلى تذكير بالنسبة لدعوة الأزواج إلى الفراش. أنا ذكرت الأحاديث الواردة الصحيحة في هذا الباب، وبينت أن الزوج إذا بات وهو غاضب على زوجته لازالت الملائكة تلعنها حتى تصبح، وفي رواية الثانية في لفظ الثاني حتى ترجع، والحديث في الصحيح. وقلت أن المرأة إذا رضي عنها زوجها أي بعد رضا الله جل وعلا ومات على ذلك دخلت الجنة، وفي رواية خيرت يوم القيامة من أي أبواب الجنة شاءت أن تدخل، وما دام الحق للزوج جاز له أن يطلبه. قال أهل العلم في ذلك: وعلى المرأة أن تلبي الرجل إذا دعاها إلى الفراش وإن لم تكن لها حاجة إلى ذلك، حتى وإن لم ترغب في ذلك، حتى وإن لم تكن لها حاجة إلى ذلك، وجب عليها أن تريح زوجها وأن تستمع إليه في هذا المضمار. اللهم إلا إذا كانت تعاني مرضا والأمر سيأتي عليها بضرر خطير أو ما شابه، فقد فصلنا المسألة.